وأشهد أن نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه وبعد. فكنا قد بدأنا طبعا الكلام عن الدفع الرابع أو الجواب الرابع الجواب الثالث، فكنا قد بدأنا في الكلام عن الجواب الثالث أو الدفع الثالث من الدفوع التي يدفع بها النقد، وهو الدفع بالحكم. والدفع بالحكم كما مر هو أن نمنع تخلف الحكم عن العلة في صورة النقد، بمعنى أن نقول للمعترض أو للسائل نمنع أن يكون الحكم متخلفا، بل الحكم ثابت وباقي. هذه معنى الدفع بالحكم. والشيخ رحمه الله نقل للدفع بالحكم أمثلة ثلاثة عن فخر الإسلام البزدوي رحمه الله، وبيّن أن الأمثلة الثلاثة لا تصلح أن تكون نظيرا للدفع بالحكم. فالمثال الأول وهو خروج النجاسات علة لانتقاض الوضوء، نوقد هذا بالمستحاضة. فأجاب طبعا فخر الإسلام رحمه الله، فأجاب فخر الإسلام رحمه الله بأن المستحاضة لم ينتقض وضوءها لوجود العذر، لوجود العذر ولرفع الحرج عنها. وهذا كما سبق، وهذا كما سبق جواب بالإيه؟ بالمانع، ليس دفعا بالحكم. وطبعا هذا بيشتمل على أكثر من فساد. أولا، لا يصلح المثال أن يكون نظيرا للدفع بالحكم، لأن فخر الإسلام إنما ذكر المانع، ذكر إن فيه مانع منع العلة أن تعمل عملها. ثم إن ذكر المانع يوهم أن العلة تقبل التخصيص عند الحنفية، وهذا غير صحيح كما سيأتي. هذا إيه؟ لذلك المثال مردود. يبقى ده سبب رد المثال. المثال الثاني اللي هو طبعا الكبدل المغصوب علة لملك الشيء المغصوب، نوقض هذا بالمدبر. أجاب فخر الإسلام رحمه الله عن صورة النقد بأن المدبر لم ينتقل ملكه إلى الغاصب لكونه يترقب الحرية وينتظرها، فهو غير قابل للانتقال من ملك إلى ملك. يبقى عدم قابليته للانتقال من ملك إلى ملك منع العلة أن تعمل عملها، فهذا أيضا جواب بالإيه؟ بالمانع. وأيضا يوهم هذا الجواب أن العلة تقبل التخصيص، لأن معنى أنك تقول العلة موجودة وفي مانع منعها أن تعمل عملها، إذن العلة لن تعمل عملها في هذا المحل، إذن العلة بتعمل عملها في بعض المحال دون البعض. وهذا هو تخصيص العلة، ونحن لا نقول به معاشر الحنفية كما سيأتي. يبقى أيضا هو مثل المثال الإيه؟ الأول. المثال الثالث وهو الذي طال فيه الكلام، وهو وهذا المثال أيضا الثالث ذكره فخر الإسلام البزدوي رحمه الله وتعقبه فيه صدر الشريعة. بيقول إيه المثال؟ حل الإتلاف لإحياء المهجة لا ينافي العصمة. حل الإتلاف لإحياء المهجة العلة والحكم بقاء العصمة، يبقى المال مضمونا. ولذلك الحنفية نقلوا هذا الأمر إلى الجمال الصائل قياسا على المخمصة. هذا ثابت في حال المخمصة، في حال الجوع الشديد لو أتلف الإنسان مال غيره ليحيى نفسه لا إشكال في هذا، ثم إنه يجب عليه أن يضمن الإيه؟ المال، يجب أن يضمن هذا المال الذي أتلفه. ماشي إخوانا؟ راجع بسرعة. يبقى بناء عليه حل الإتلاف لإحياء المهجة لا ينافي المهر، لا ينافي العصمة، يعني تبقى العصمة يعني. طيب، ولذلك الحنفية ألحقوا بالمخمصة قياسا طبعا ألحقوا عليها مسألة الجمل الإيه؟ الصائل. فالجمل الصائل مضمون عند الحنفية بعد قتله. طيب، الشافعية خالفوا في مسألة الجمل الصائل، ومن ثم أوردوا على هذه العلة نقضا اللي هي مسألة الإيه البغاة، اللي هي صورة الإيه صورة البغاة. فولي الأمر لو أتلف أموال البغاة كما هو معروف فإنه لا يضمن أمواله، له حل الإتلاف لإحياء المهجة نافى الإيه نافى العصمة، فالمال إيه غير مضمون، المال غير بعد ما هو غير يا حنفية العلة وجدت والحكم إيه تخلف، يبقى العلة موجودة هو حل الإتلاف لإحياء المهجة والحكم غير موجود، لأن أنتم بتقولوا حل الإتلاف لإحياء المهجة لا ينافي العصمة، فها هو في مسألة أموال البغاة قد إيه قد نافاها، بمعنى أن العصمة إيه غير موجودة. كويس. أجاب فخر الإسلام رحمه الله عن هذا بأي شيء؟ أجاب بأن انتفاء العصمة ليس راجعا، طبعا عصمة المال معروف إن هي مسألة من المسائل الكبرى في الإسلام، ومعروف أيضا إذا حكم أصلي فالمسلم ماله إيه معصوم في دار الإسلام، ولا ترتفع هذه العصمة إلا لعارض، وطبعا حل الإتلاف لإحياء المهجة ثبت عندنا أنه لا يصلح إيه لا يصلح رافعا للعصمة، فقالوا لا ليس حل الإتلاف هو الذي فعل هذا، لأنه ثبت عندنا أن حل الإتلاف ليس رافعا للإيه لإحياء المهجة، طبعا ليس رافعا للإيه للعصمة، بل الذي أدى إلى ارتفاع العصمة شيء آخر اللي هو إيه البغي، الكونهم بغاة، يبقى البغي هو اللي أدى إلى رفع عصمة أموالهم وليس حل الإتلاف لإحياء المهجة. فقد بيّن بهذا فخر الإسلام أن انتفاء العصمة ليس راجعا إلى حل الإتلاف، بل انتفاء العصمة راجع إلى البغي، فبين أن علة هذا الحكم شيء إيه آخر، وهذا أيضا ليس دفعا بالحكم، لأن يعني دفع بالحكم معناه أنك تقول الحكم إيه موجود، الحكم ثابت، لكن أنت ما قلتش هذا، أنت قلت والله أيوة فعلا كلامك مظبوط إن أموال البغاة غير معصومة بعد إتلافها، طيب وعدم عصمتها ليس راجعا إلى حل الإتلاف لإحياء المهجة، وإنما هذا الأمر راجع إلى أمر إيه آخر. الشرح اللي قدمه الشيخ رحمه الله هو شرح يعني قدم الشرح على المتن على غير المعهود، لأن المعهود أن يذكر المتن وبعد ذلك إيه يأتي الشرح، واضح يا مشايخ؟ على غير المعهود الشيخ شرح المتن الأول وبيّن المسألة بيانا شافيا هي مسألة حل الإتلاف لإحياء المهجة، ثم عقب فقال رحمه الله خليك معي كده في الكتاب، قال هذا معنى قوله، معنى قول مين؟ الضمير راجع لمن يا مشايخ؟ يا راجل اختشي يا راجل، خلي فيه مروءة شوية. هذا معنى قوم، احنا واقفين على العبارة دي، هذا معنى ايه ولا انتوا بتعلموش واقفين فين؟ هذا معنى قوله، قوله اي قول الماتن، ما هو اسمه شارح وماتن، مالكش علاقة بقى ان هو واحد، احنا مالناش علاقة، لكن انت عندك شارح وايه وماتن، فبقول هذا معنى قوله أي قول الماتن أو صاحب الإيه المتن، يعني ما هو شارح وماتن، ولذلك حتى في بعض الأحيان في الشرح بيتعقب المتن ببعض الأمور ويبين لك يعني في بعض الإيه ما فيش مشكلة، لأنه أصبح شارحا، أصبح إيه شارحا، فتبين له شيء ما أو أمر ما فيعالجه المشكلة في الشرح يعني، فهو طبعا بيمثل لنا إيه بيمثل شخصين، هو فعلا صدر الشريعة صاحب الشرح وصاحب الايه المتن، لكن هو الان يتحدث بلسان من؟ بلسان الشارح، والكلام اللي بين الاقواس ده لسان من؟ الماتن، مالكش علاقة بقى، ولذلك قال وهذا معنى قوله، يعني معنى قوله في المتن، يعني الكلام اللي انا ذكرته ده كله حكيت كذا وكذا وكذا، هو معنى الكلام اللي هو المذكور في الايه في المتن عشان تبقى فاهم يعني. هذا معنى قوله أي قول الماتن، والضابط المنتزع من هذه الصورة أن المعلل، المعلل اللي هو من؟ إيه؟ صاحب العلة، الله يفتح، اللي هو الحنفي، اللي هو الحنفي صاحب العلة اللي يقول حل الإتلاف لإحياء المهجة لا ينافي العصمة. طيب هذا معنى قوله والضابط المنتزع من هذه الصورة أن المعلل إذا ادعى حكما أصليا اللي هو عصمة المال، اللي هو عصمة الإيه المال، لأن عصمة المال ده حكم أصلي في ديار الإسلام، والضابط المنتزع من هذه الصورة أن المعلل إذا ادعى حكما أصليا لا يرتفع إلا بعارض. طبعا العصمة لا ترتفع إلا بعارض، زي عصمة الدم بالضبط، لا يحل دم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بواحدة من إيه، إلا أو إلا بإحدى ثلاث، فذي طبعا بتعتبر أصل فيك إنك دمك معصور. لكن لا قدر الله لو الإنسان اقترف جريمة من الجرائم التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام الثلاثة دي، واخد بالك، يترتب على ذلك ارتفاع عصمة دمه بسبب هذا العار. يبقى نفس المسألة المال برضه، نفس المسألة الايه، المال، المال معصوم ولا ترتفع عصمته إلا بعارض. إلا بإيه؟ بعارض. إلا بعارض طبعا يكون معتبرا، لكن لو العارض ده مش هيبقى لا تأثير له، خلاص زي مسألة حل الإتلاف لإحياء المهجة لا ينافي عصمة المال، فهذا العارض لا يصلح رافع للعصمة. ليه يا حنفية؟ قالوا لحال المخمصة، حال المخمصة ثابت بالإجماع، لو الإنسان اضطر للأكل من مال غيره هموت، وفيش قدامي غير مالك اكل منه، اتلفته ولا ما اتلفتوش؟ اتلفته. اضمنه ولا ما اضمنوش؟ مضمون بالاجماع، لا اشكال في هذا. فالحنفيه قالوا ثبت هذا بناء على مساله المخمص، فالحقوا بهذا الجمل الصائل، والحقوا بهذا من المسائل ما توفرت فيه نفس الايه، العله. طيب، والضابط المنتزع من هذه الصورة أن المعلل إذا ادعى حكما أصليا لا يرتفع إلا بعارض كالعصمة هنا، واخد بالك، وليس في المتنازع فيه إلا عارض واحد وهو حل الإتلاف، ما فيش إلا العارض ده. وأثبت بالقياس أن هذا العارض لا يرفعه، يعني لا يرفع إيه، لا يرفع، أي لا يرفع هذا الحكم الأصلي وهو عصمة المال، لا يرفع إيه، لا يرفع، ما هي عصمة بس أنت الضمير مذكر بقى، ما أنت تخليك نصح شوية، لا يرفعه. ولو لا، لو كان هتبقى العصمة على طول كده كنت تقول لا يرفعها، لكن هو قال لك لا يرفعه، أي لا يرفع هذا الحكم الأصلي. طب والحكم الأصلي اللي هو إيه، اللي هو عصمة المال، ماشي، بس أهم حاجة أنك ترد الضمير بناء على مؤنث ولا مذكر كده تتصرف، واخد بالك، وهكذا يعني. وأثبت بالقياس أن هذا العارض لا يرفعه، أي لا يرفع الحكم الأصلي وهو عصمة المال كما في المخمصة، واخد بالك، فنوقض بصورة كمال الباغي، مش هو ده معنى الكلام اللي احنا شرحناه بالضبط، فنوقض بصورة كمال الباغي مثلا، فأجاب بأن الرافع شيء آخر اللي هو إيه، اللي هو البغي يعني. فهذا بيان أن علة الحكم في صورة النقض شيء إيه آخر. عرفت ما وهذا معنى قوله يعني إيه؟ أنت بقى يقول لك هذا معنى قوله، يقول لك معنى قول فخر الإسلام، معنى قول المعترض، لا، وهذا معنى قوله يعني، هو شرح، وبعد ما شرح يقول لك والله الكلام اللي أنا ذكرته ده معنى قول الماتن، هو بيتكلم بلسانين، مرة بلسان الشارح ومرة بلسان الماتن، فأنت طبعا الكلام واضح، واضح ولا إيه؟ طيب، بعد الشيخ ما قال هذا الكلام وخلصنا، وياريت وقف بعد كده وقال لنا خدوا المثال اللي أنا هقوله، للأسف قال إيه، حبي يتعبنا شوية، فقال ويمكن أن يتكلف. ما هو طبعا كل الكلام ده متعلق بالصورة الثالثة، الصورة الأولى والثانية خلصنا منهم خلاص، إنه أجاب فيهما بالمانع وكلامه ده بيوهم كذا وكذا، خلاص وخلصنا منهم. الصورة الثالثة هي اللي يعني عمالين إيه، يعني عمالين جات كده، إيه المشكلة، جات كده، إيه المانع يعني، إيه ايه؟ الماتن على صاحب المتن، هذا معنى قولي، اي معنى قول الماتن اللي هو كذا وكذا وكذا، الماتن صدر الشريعة، ما هو صدر الشريعة بيتكلم بلسانين، بلسان الشارح والماتن، ما بين الاقواس شرح وما داخل الاقواس ماتن. يقول وهذا معنى قولي، بعد ما شرح الكلام قال هذا معنى قوله، والضابط المنتزع اللي انا ذكرته ده معنى للايه؟ للكلام الآتي اللي هو وهذا معنى قوله، والضابط المنتزع من هذه الصورة أن المعلل كذا، الكلام اللي أنا ذكرته معنى هذا الكلام، هو فعلا معناه، ما تقدر تدور عليه، ولا أنت ما أردتش اللي فات؟ ولا نسيتوا اللي فات؟ نسيت أحرار والله ما ليش علاقة. الشاهد يا إخواننا، الشيخ بعد ما بيّن المثال وقال والله شفت المثال الثالث، لا يصلح المثال الثالث إيه؟ أن يكون نظيراً للدفع بالحكم، ما ينفعش يكون تمثيل للدفع بالحكم. ليه؟ لما بيّنا لأن الدفع بالحكم معناه كذا وكذا، واللي هو قاله ده مش دفع بالحكم، وإنما بيّن له أن علة الحكم شيء إيه؟ آخر، مش أكثر من كده. قال ويمكن أن يتكلف في أن تصير هذه المسألة نظيراً للدفع بالحكم، ممكن بقى نتكلف. والتكلف معناه انك لا بالعاميه كده عشان افهمك، معناه انك بتلوي عنق الكلام، كلام بعد ما هو ماشي كده والعقل كده يعني متقبله تلاقي العقل توقف. مش التكلف اللي هو التعسف، اللي هو حمل الكلام على وجه فيه نوع تعسف، في تعسف تجد كده انه غير سائر، حمل الكلام على ما لا يسوق، على حاجة غير سائرة، أمر كده ما يبقاش طبيعي يعني. هذه معنى التكلف يعني بالكلام الواضح، يعني الكلام الخاص بنا يعني. أعطيك مثالا مثلا عشان يتضح لك، في أمثلة طبعا للتكلف كثيرة. تعرفين أن الجماعة الشافعية يقولون إن المرأة، إن مس المرأة الأجنبية ناقض للإيه؟ للوضوء. وتمسكوا في هذا بظاهر قول الله سبحانه أو لامستم النساء. والحنفية طبعا أخذوا بتأويل ابن عباس فحملوا اللمس هنا على الجماع، ثم أخذوا بظواهر الأحاديث النبوية التي تدل دلالة صريحة وواضحة على إن لمس المرأة الأجنبية غير ناقض للوضوء. وطبعا الأحاديث المتعلقة بالرسول هي كتبين الرسول وأزواجه، والزوجات طبعا هي المحل الشهوة الطبيعي بالنسبة للرجل، فهي يعني ما يجري عليها يجري على الأجنبية، ما فيش إشكال في هذا. يعني الزوجة هي محل الشهوة الطبيعي بالنسبة للإنسان، ولذلك ما يجري عليها يجري على الأجنبية على طول دون المحارم، واخد بالك؟ لأن الإنسان بطبيعة الحال الإنسان السوي اللي هو على الفطرة التي فطرنا الله عليها مع محارمه يعني لا يجد هذا الأمر طبعا للإنسان السوي، إلا إذا كان الإنسان قد فسدت سليقته وفسدت طبيعته وانتكست فطرته. دي مسألة أخرى بتدخل عوامل كثيرة، سواء كانت عوامل يعني خارجية أو داخلية أيا كان الأمر، واخد بالك؟ لكن اللي يأتي هذا الأمر مع بنته ولا أخته ولا شيء، ده الإنسان منكوس الفطرة، لكن الفطرة القويمة والنشأة الصحيحة الإنسان لا يجد هذا الأمر لا مع أمه ولا أخته ولا الكلام ده كله خالص. لكن إذا انتكست الفطرة دي مسألة تانية بقى ملناش علاقة، نحن لا نتكلم إلا عن الأسوياء، أما الشواذ لا، دي مسألة تانية. تعالى بالنسبة للإنسان السوي، لا بالنسبة، لكن محل الشهوة الطبيعي بالنسبة للرجل الزوجة، ولذلك ما يصدق عليها يصدق على الأجنبيات. ولذلك هل لمس الأجنبية ناقض للوضوء أو غير ناقض؟ الجماعة الشافعية استدلوا إيه؟ بقول الله سبحانه أو لامستم النساء، فحملوا الآية على ظاهرها فقالوا إن اللمس المراد منه حقيقته هو أن تمس البشرة الإيه؟ أن تمس البشرة البشرة. الحنفية طبعا أخذوا بتأويل ابن عباس على ما أذكر اللي هو طبعا المراد من اللمس هنا الجماع. وطبعا هذا في جمع ما بين الآية الكريمة أو ظاهر الآية الكريمة وظاهر الأحاديث النبوية اللي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة من غير أن إيه؟ أن يتوضأ، كان يخرج. فطبعا الحديث معروف واضح أنه قبل بعض نسائه ثم خرج فلم يتوضأ وصلى بالناس. طيب، وعندك بقى تمسك الحنفية أيضا بظاهر حديث أم المؤمنين عائشة لما بتحكي بتقول فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من فراشي، فقالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، ما كانش فيها مصابيح، والليلة كانت مظلمة، يبدو أن ما كانش قمرية حتى، قمر حتى كان في نهايته أو كان مختفي بأمر ما، فكانت الليلة مظلمة والبيوت ليس فيها مصابيح، ما كانش فيه إضاءة، فقامت تتحسس رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول حتى وقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان يقول في سجود كذا وكذا إلى آخر الحديث. فهي وقعت بها على إيه؟ على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إيه؟ يدعو ربه في سجوده وقال كذا وكذا إلى آخره. طيب، الشاهد من هذا أو لو كان مس المرأة الأجنبية ماخذ الوضوء الرسول عليه الصلاة والسلام كان خرج من الصلاة وراح توضأ ورجع بنى أو إيه ورجع بنى على ما صلى أو استأنف أيا كانت المسألة بقى بغض النظر يعني. لكن الرسول لم يخرج من صلاته واستمر، فمعنى هذا إن مس المرأة الأجنبية غير ناقض للوضوء. طب يا شافعية تقولوا إيه بقى في مثل هذا؟ الشافعية تأولوا هذه الأحاديث، تأولوها تأويل يعني تأولوها، لأن التأويل معناه إيه يا إخواننا؟ التأويل معناه أن تقدم المعنى المرجوح على المعنى الراجح. في عندك احتمالان، أحدهما راجح والثاني إيه؟ مرجوح، زي الحقيقة والمجاز كده، الحقيقة راجحة والمجاز مرجوح. تقدم المعنى المرجوح اللي هو المجاز على الحقيقة بلا مشوه، بلا إذا كان في مشوه أقصد، يعني ده معنى التأويل، إنك بتقدم المعنى يعني تحمل النص على مرجوحه، على المعنى المرجوح دون المعنى الراجح، بس لابد أن يوجد المشوه لهذا والمبرر لهذا. فلو لم يوجد المبرر ولا المسوق ولا الدال، يبقى الكلام في تعسف في تكلف وفي نوع من التحكم. فهم قالوا ايه بقى في هذه الصوره؟ قالوا لعل ام المؤمنين كانت في يدها خرقه اثناء بحثها عنه صلى الله عليه وسلم، كانت لف على ايدها ايه؟ كانت لابسه جواندي في ايدها ولا لابسه قماشه في ايدها ومش عارف ايه. هل ما الكلام ده يعقل؟ واحدة متلهفة على زوجها وتبحث عنه، بتقول لك والبيوت ليس فيها مصابيح، وأي ما تيجي تبحث عن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل ما تبحث، وهي كانت تعرف أنه بيصلي أصلا عشان خايفة لإنها تقع على قدمه وساجد وما عرفش إيه، وإنها تنقض له وضوءه والكلام ده كله، هل كان في أي شيء من هذا القبيل؟ واحدة متلهفة على زوجها فجعلت تبحث ثم إذا وقعت على إيه؟ على قدمه عليه الصلاة والسلام. فهنا بناء عليه إيه؟ مس المرأة الأجنبية غير ناقض للوضوء، هم لا تأولوا، ده اسمه تأويل إيه؟ في تكلف، لأن حمل الكلام على محمل غير إيه؟ غير سائل، غير إيه؟ سائل. ده اسمه تعسف أو تكلف، ولذلك التأويل إذا كان فيه تكلف أو تعسف يكون غير مقبول، يكون غير إيه؟ مقبول. وفي أمثلة لهذا كثيرة يعني، في أمثلة لهذا إيه؟ كثيرة. زي عندك مثلا، أنتوا عارفين إن الجنة كما ورد في رواية الصحيحين وغيرها إن الجنة يخلق الله لها خلقا يعني حتى تمتلئ، واخد بالك؟ الجنة بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فربنا سبحانه وتعالى يخلق للجنة إيه؟ خلقا إلى أن تمتلئ الجنة، لأن الجنة يعني فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، حتى يعني سعة الجنة يعني ما فيش كل ما يخطر على بالك، فالجنة بخلافه، واخد بالك؟ من حيث السعة، من حيث الإيه؟ السعة، لأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني كل ما يخطر على بالك من حيث السعة فالجنة فوق هذا. الشاهد أن ربنا بيخلق، ورد هذا في الرواية الصحيحة أن الله يخلق للجنة إيه؟ خلقا آخر حتى تمتلئ الجنة، واخد بالك؟ ورد الروايات طبعا كلها بتدل على أن بالنسبة للنار بقى يضع الرحمن فيها قدمه حتى ينزوي بعضها إلى بعض عشان يعني تضيق على إيه؟ تمتلئ. في رواية وحيدة فريدة من نوعها ورد فيها أن الله يخلق للنار خلقا، على غرض إيه؟ أن الله يخلق للجنة خلقا آخر. طيب في رواية تفرد بها واحد أن الله يخلق للإيه؟ للنار خلقا. طيب إن الله لا يظلم يعني، ولا يظلم ربك أحد، هيخلق للنار، طيب ما شاء يخلق الجنة خلقا، ده ما شاء الله هيتنعمه حاجة يعني إيه؟ ما فيش بعد كده، لكن يخلق للنار خلق، طب ايه جزاؤهم دول؟ يضعهم مع الاشرار والاوغاد دول يعني. وفي نفس الوقت في فقعدوا بقى يتاولوا هذه الروايه ويقولون ايه؟ هيخلق للنار خلقا لا يشعرون ولا يتالمون ولا مش عارف ايه، هم كالاحجار ومش عارف، واذا بالاحجار توضع في هذا فالشاهد ان التاويل ده تاويل غير سائل يعني. تم في احسن من هذا، وهو الذي قاله ابن تيميه، ان ده سبق لسان من الراوي، ده يعني ده خطا من الراوي، لان الروايات الصحيحه كلها بتؤكد ان الله يخلق للجنه خلقا، اما بالنسبه للنار فيضع فيها قدمه فينزوي بعضها الى ايه؟ الى بعض، واخد بالك؟ في روايه كده تفرد بها واحد، فايه المشكله؟ انه اخطا الراوي، هذا اولى من انك تقعد يعني تحمل على هذا، فده برضه اسمه تاويل، فيه ايه؟ التعسف يخلق للنار خلقا. طب بعد كده الشاهد مش عايزين نطول في هذا. يبقى إذن التكلف الشيخ بيقول لك بقى إيه، إحنا هنتكلف حتى نجعل إيه، حتى نجعل هذا المثال الأخير مثالا للإيه، للدفع بالحكم. بالضبط كده. طب هتعمل إيه يا شيخ؟ هل أنه قال شوف هنصوغ الحكم على هذا الشكل. اسمعوا بقى صياغة الحكم كده، الحكم هيبقى كده. دي بعد سيبك من الكتاب الآن، خليك معايا اقرأ. الحكم هيبقى إيه؟ إحنا بنقول إيه، العلة وفي حكم، في علة وفي حكم. العلة اللي هي يحل الإتلاف لإحياء الموجة، هذه العلة. طيب والحكم اللي هو إيه؟ لا ينافي العصمة بل تبقى العصمة. يبقى بقاء الإيه؟ الحكم وبقاء العصمة. لا ينافي العصمة بمعنى تبقى العصمة. يبقى الحكم هو بقاء الإيه؟ العصمة. لا، هنجعل الحكم على هذه الصورة، هنقول الحكم هيبقى إيه؟ عدم منافاة حل الإتلاف عصمة المال. ده كله كده على بعضه الحكم. ناخد العلة وناخد ما عرفش إيه ونركب كده حكم بتركيبة معينة. علماً ده مش حكم كله، ده الحكم هو إيه؟ بقاء العصمة. الحكم هو بقاء الإيه؟ العصمة، أو عدم انتفاء العصمة. لا، قال هنجعل الحكم هكذا. يبقى عدم، هنقول كده، عدم منافاة حل الإتلاف عصمة المال. يبقى الحكم كده، عدم منافاة حل الإتلاف إيه؟ عصمة المال. هيبقى الحكم على هذا الشكل. سمعتوه ولا لا؟ عدم منافاة حل الإتلاف عصمة المال، ما هو موجود في الكتاب عندي. عدم منافاة حل الإتلاف عصمة المال، هيبقى ده كله كده حكم. طيب هيورد على هذا الحكم إيه؟ مسألة إيه؟ مال الباغي. ما هو الحكم عندنا ثابت اهو، عدم منافاة، بس ده كله مش حكم على فكرة، هو في تعسف، في تكلف واضح اهو. عدم منافاة حل الإتلاف عصمة المال، فأورد على ذلك مسألة مال الإيه؟ الباغي. فقال له هو، طب اللي موجود في مسألة مال الباغي إيه؟ قال له اللي موجود فيها مش عدم منافاة، بل الموجود فيها إيه؟ منافاة حل الإتلاف عصمة المال. يبقى الحكم هيبقى يا مشايخ، ما عدم منافاة حل الإتلاف عصمة المال. عدم منافاة حل الإتلاف عصمة الإيه؟ المال. قال له طبعا سيورد على ذلك، فأورد على هذا على هذه العلة والحكم، أورد عليها مسألة إيه أو صورة إيه؟ أموال البغاة. طب وإيه الموجود في صورة أموال البغاة؟ قال له الموجود فيها، الله يفتح عليه، مش عدم منافاة بقى، هيبقى موجود فيها منافاة وحل الإتلاف عصمة المال. يبقى الحكم كان عدم، بقى الحكم إيه؟ منافاة. ما هو عدم منافاة يعني الاثنين مع بعض مش مشكلة خالص، ده من الاثنين متصاحبين يعني. طب ومنافاة؟ لا، ما فيش بينهم مصاحبة، أنا موجود أنت مع السلامة. يبقى عدم منافاة معناها مصاحبة، ومنافاة معناها عدم إيه؟ عدم مصاحبة. يبقى بناء على ذلك الحكم كان إيه؟ عدم منافاة حل الإتلاف عصمة المال. قال له طب في مسألة أموال البغاء الموجود، قال له الموجود فيها منافاة حل الإتلاف عصمة الإيه؟ المال. فأجاب المعلل بإيه؟ المعلل اللي هو الحنفي، دفع هذا، دفع هذا فعليه، قال لا، بل عدم منافاة حل الإتلاف عصمة المال ثابت أيضا في الصورة دي. بل عدم منافاة حل الإتلاف عصمة المال إيه؟ ثابت. هم المنافاة دي، قال وإنما المنافاة وجدت بسبب البغي. كل ده عشان عايز يقوله يعني بل العدم موجود وده، فهمتوها؟ هو يقول الحكم ايه؟ هنصوغ الحكم كده، هيصبح الحكم عندنا ايه؟ عدم منافاة حل الإتلاف عصمة المال. قال له تم أموال البغاء، ايه رأيك فيها؟ وجد فيها هم منافاة حل الإتلاف عصمة المال. قال له لا، بل عدم منافاة حل الإتلاف عصمة المال ثابت في مسألة البغاء. طب ما المنافاة اللي موجودة دي مال البغاة مش مضمون ليه؟ قال له وإنما انتفى الضمان عن أموال البغاة بسبب البغي، بسبب أمر آخر. شفت لف ازاي ودار ازاي؟ عدم منافاة حل الإتلاف عصمة المال ده الحكم. قال له صورة أموال البغاة هي موجودة عندك، فيها إيه؟ قال له فيها منافاة حل الإتلاف عصمة المال. قال له بل عدم المنافاة ثابت. طب وما مال البغاة مش مضمون ليه يا حنفي؟ قال له إنما لم يضمن بسبب البغي. بسبب أمر آخر. وبعد ما المؤلف قال هذا الكلام قال هنتكلف ونجعل الحكم كذا وكذا وبعد كذا نجاوب بكذا ومش عارف، قال والله وفي الحقيقة برضو عايزين مني كلمة فصل، المثال برضو غير صالح. المثال إيه؟ بعد التكلف ده غير صالح برضو. ليه غير صالح؟ ما انت قلت هو عدم منافاة حل الإتلاف عصمة المال أورد على هذا أموال البغاة، حيث وجد في أموال البغاة منافاة حل الإتلاف عصمة المال فدفعت هذا، فقلت لا بل عدم المنافاة ثابت، عدم منافاة حل الإتلاف عصمة المال ثابت، أما المنافاة اللي وجدت دي فإنما كان وجودها بسبب شيء آخر اللي هو البغي، مش انت قلت كده وقلت الحكم ثابت وبعد كده؟ واخد بالك؟ رجع مرة تاني قال وفي الحقيقة عشان برضه يبقى الكلام يعني نهائي، المثال حتى يعني حتى مع هذا التكلف فإن المثال غير صالح. ليه؟ قال لي عدم وجود النقض فيه، لأنه أصبح ما فيش فيه نقض أصلا، أصبح ما فيش فيه نقض، لأن النقض معناه وجود العلة مع تخلف الحكم. طيب وجود العلة إزاي مع تخلف الحكم هنا؟ إذا كانت العلة نفسها ما هيش موجودة، إذا كانت العلة نفسها، إذا كانت العلة نفسها أنت قلت مش هي دي العلة بل العلة شيء آخر. نفى العلة الله يفتح عليك. لما تكلف نفى العلة الله يفتح عليك. هو ده اللي أنا عايز أوصل. فأصبح المثال ليس مثالا للنقض، ما هوش مثال للنقض أصلا. ولذلك المؤلف بعد ما حكى فهمتوه ولا لا؟ صحصح والله. ففهمها هو ما شاء الله خلاص. يا أخي جعل الحكم صار الحكم كده، هو تصرف في الحكم وصار ده تكلف أيوه، مش هو ده الحكم فعلا. الحكم مش ده كله. ده هو خد العلة وخد الحكم وركب بالعلة والحكم وعملهم عجبهم بعض كده وعملهم كبار. دي في الحكم والغلط. ايه؟ دي قاعدة ودي الحكم. عدم منافاة حل الإتلاف عصمة المال في حق الغلط. لا احنا مالناش علاقة بالمسألة دي، احنا بنتكلم عن الحكم اللي انت عندك علة ومعلول، العلة اللي هي حل الإتلاف لإحياء المهجة لا ينافي العصمة. بس إذا وجد حل الإتلاف زي مسألة المخمصة والجمل الصائل عند الحنفية فإن المال يكون مضمونا، فإن المال يكون إيه؟ مضمون. أورد على هذا مسألة أموال البغاة، لأن أموال البغاة غير مضمونة، أموال البغاة غير إيه؟ يبقى إتلاف ولي الأمر أموال البغاة فإن أموالهم تكون غير إيه؟ غير مضمونة. فبيقولوا للحنفية حل الإتلاف موجود أهو وأموال البغاة مالها؟ غير مضمونة أهو، يبقى إذن الضمان مش موجود. فالحنفية طبعا دفعوا هذا بأن انتفاء الضمان ليس راجع إلى حل الإتلاف، بل انتفاء الضمان راجع للإيه؟ للبغي، راجع لشيء آخر هو البغي، كلهم بغاة. فبين بهذا أن علة انتفاء العلة اللي أدت إلى انتفاء عصمة المال شيء إيه؟ آخر. المثال طبعا زي ما قلنا مش صالح للدفع بالحكم، غير صالح أن يكون نظيرا للدفع بالحكم. لا هو بقى حب يتكلف بحيث انه يصوغ الحكم بطريقه معينه، وبعد ما يصوغ الحكم بهذه الطريقه المعينه يدفع بان الحكم ثابت. هو عايز يقول لا بل الحكم اللي انا بتكلم فيه ده ثابت، هو عايز، لان المساله في الدفع بالحكم، والدفع بالحكم معناه ايه؟ ان نمنع تخلف الحكم عن العله، يعني نقول له الحكم موجود. الحكم ايه؟ الحكم عايز نقول الحكم ان الحكم موجود، هو كل عايز يوصل للحته دي ان احنا نقول الحكم موجود، هو وصل ليها بس وصل ليها بعد ما نفى العلة، بعد ما قال لا مش العلة دي بل العلة شيء آخر. واخد بالك؟ هي نفس الكلام يعني رجع. فأصبح المثال غير صالح. ازاي؟ قال والله الحكم هيكون كده، شوف اسمعوا الحكم وتصوروه، هيقول الحكم هو كالآتي، الحكم هيكون هكذا، عدم منافاة حل الإتلاف عصمة المال، ده الحكم عندنا هو. فأورد على هذا صورة أموال البغاة. طب اللي موجود فيها ايه؟ قالوا الموجود فيها منافاة حل الإتلاف عصمة المال، فدفع هذا، هيدفع بقى، فدفع هذا بأن لا عدم المنافاة موجودة، فدفع بأن عدم منافاة حل الإتلاف عصمة المال موجودة، أما انتفاء العصمة فليس راجعا إلى هذه العلة بل راجع لعلة ثانية اللي هي ايه؟ البغي. إذن فأصبح النقد غير موجود، النقد مش موجود لأنه نفى العلة، لأن مش هي دي العلة المورد، هو قال العلة عندي شيء آخر لهذا الأمر، طب ما فين المسألة؟ إذن بهذا لا يصلح المثال أيضا أن يكون نظيرا للدفع بالحكم، نظرا لعدم وجود العلة، لأن الدفع بالحكم معناه أن توجد العلة ويتخلف عنها الحكم، فهو قالوا لا دي العلة مش موجودة خالص، دي ملهاش علاقة بالموضوع ده، ده اللي ليه علاقة بالموضوع ده البغي. فبين بهذا أن العلة شيء آخر. طب أنت ما أنت بهذا برضه مع هذا التكلف، مع هذا التكلف، مع هذا التكلف نفيت العلة، ومع نفي العلة إذا ما مع نفي العلة وإثبات علة أخرى، أنت نفيت العلة دي وأثبتت علة أخرى، إذن المثال ما هو شوار أصبحت العلة هنا غير العلة هنا، يبقى بناء على ذلك إيه؟ انتفاء العلة يؤدي إلى اللي هي عدم اللي هي حل الإتلاف الإحياء الموجة ما لهاش علاقة هنا. طب ما هو حل الإتلاف الإحياء الموجة كان هو العلة، فالمفروض النقد مورب على العلة دي، والمفروض أنت بتدفع النقد عن هذه العلة، واخد بالك؟ لكن أنت بينت إن في علة تانية، في علة تانية عندي، يبقى بناء عليه لا يصلح المثال ان هو يكون نظير للدفع بالايه بالحب. ما يصلحش ليه؟ لعدم وجود النقد، لعدم وجود الايه، لان النقد انتفى، النقد اصبح مش موجود اصلا. فين النقد الوارد دلوقتي على هذه العله؟ انا بتكلم عن عله تحل الاتلاف لاحياء الايه المؤلف بعد ما قال هذا الكلام قال بقى انا اريد مثالا للدفع بالحب، اريد مثالا للدفع بالحب به يظهر الدفع بالحب. هديك بقى مثال، هو مثال سهل جدا وبسيط جدا، اللي هو مثال ايه؟ القيام الى الصلاه مع خروج النجاسه عله لوجوب الوضوء. في القران الكريم ربنا بيقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه، معنى الايه كما قال المفسرون اذا قمتم الى الصلاه وانتم ايه؟ محدثون، وانتم ايه؟ محدثون. لكن اذا قمت للصلاه وانت على وضوء خلاص ما فيش مشكله في هذا، يبقى اذا قمتم الى الصلاه وانتم محدثون فتوضؤوا، يعني فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الايه؟ الى الكعبين. يبقى اذا بناء عليه بنقول ايه؟ بنقول كده العله اهي القيام الى الصلاه مع خروج النجاسه من السبيلين عله لايه؟ لوجوب الوضوء. عله لوجوب الوضوء، صح ولا لا؟ صار واضحه خالص اهي. القيام الى الصلاه مع خروج النجاسه من احد السبيلين القبل او الدبر يعني عله لوجوب الوضوء، عله لوجوب الايه؟ الوضوء. فالحق غير السبيلين بالسبيلين بناء على ذات العله، الحق غير السبيلين عند الحنفيه قالوا ايه؟ فالحق غير السبيلين بالسبيلين بناء على هذه العله، فلو وجد خروج النجاسه من غير السبيلين مع القيام الى الصلاه يلزم من هذا ايضا وجوب الايه؟ الوضوء، لان العله مؤثره عندنا. كويس، موقض هذا بيه بقى؟ يبقى خروج النجاسه القيام الى الصلاه مع خروج النجاسه من احد السبيلين عله لوجوب الوضوء، فيصير الامر كذلك في غير السبيلين. قالوا فنوقض هذا بمساله الايه؟ فنوقض هذا بمساله التيمم او بصوره التيمم، اورد على هذا صوره التيمم عند عدم الماء. طب ايه رايك؟ اهو انا قايم للصلاه وخرجت نجاسه من السبيلين او من غير السبيلين ولم اجد الماء، هل يجب علي الوضوء يا حنفي؟ لا يجب التيمم طبعا. قال طب ايه رايك اهو؟ وجب التيمم ولم يجب الايه؟ الوضوء. ندفع هذا بيه؟ ندفع هذا بان الوضوء ثابت وواجب، اما التيمم فخلاف عنه، فلولا وجوب الوضوء ما كان التيمم ليجب. بس كده يبقى لازم الوضوء يثبت الاول، يبقى دفعت هذا هو اذا اسمه الدفع بالحكم. الدفع بالحكم معناه ايه؟ ان نمنع تخلف الحكم عن العلم. وفعلا احنا هنا منعنا تخلف الحكم عن العله. هو قال لي في مساله التيمم اهو وجدت العله ولم يوجد وجوب الوضوء بل وجد وجوب الايه؟ التيمم. دفعت هذا بان الوضوء واجب، لازم الوضوء يكون واجب والا لن يجب الايه؟ التيمم، لان التيمم خلف عنه فلم يثبت الخلف الا وقد ثبت الاصل. بس كده فده اسمه دفع الايه؟ واضح ولا غير واضح؟ يبقى مثال الدفع بالحكم اللي اورده الشيخ رحمه الله اللي هو مثال ايه؟ المثال اللي احنا بنقوله الان اللي هو مثال القيام من الصلاه مع خروج النجاسه من احد السبيلين يوجب الوضوء، فيجب كذلك في غير السبيلين قياسا على السبيلين، لان العله مؤثره عندنا. انا بقول كده اهو كحنفي. قال لي طب ايه رايك؟ العله بتاعتك المؤثره دي باطله. ازاي؟ قال لي ساورد لك عليها مساله اللي هي ايه؟ المساله التيمم. فالإنسان إذا قام إلى الصلاة مع خروج النجاسة ولم يجد الماء فإنه لا يجب عليه الوضوء عند كل يجب عليه التيمم. ماشي؟ يبقى الحكم مش موجود أهو، يبقى العلة غير مؤثرة. فدفعت هذا بأن الوضوء ثابت أما التيمم فخلف عنه، ولم يكن التيمم ليثبت لولا أن الوضوء قد ثبت قبله. لازم الأصل يكون ثابت، أمال أمال يعني ده هو خالف جه بديل عني لجاي ايه؟ لا فلازم اثبت هذا الاول. ولذلك حتى انتم عارفين يا اخواننا من ضمن النكات اللي هي تذكر في هذا تبين لك هذا الأمر، تعرفين أن تجديد الوضوء سنة. لو الإنسان صلى يعني توضأ فصلى يسن له أن يجدد الوضوء، فالوضوء يعني على الوضوء نور على نور كما ورد في الآثار. لكن تجديد التيمم بدعة، فالتيمم ليس مقصودا لذاته، واخد بالك؟ فالشاهد من هذا ان التيمم ليس مقصود لذاته، وانما لم يكن ليجب الا وقد وجب الايه، وجب الوضوء قبله، وقد وجب الوضوء ايه قبله، واخد بالك؟ يبقى ده اسمه دفع من ايه، واضح ولا مش واضح؟ طيب ايه رايك؟ نعم صدر الشريعه بالمثال اللي هو اولاده ودم بالضريه، ما يهمش ما يهمش سواء هو اللي قاله من غيره مش هتفرق، سواء هو سواء المثال سواء المثال كان فعلا مورد حقيقه او هو المثال اللي هو او المثال هذا من صنعه، لا اشكال. وعايز يبين لك الدفع من ايه، الهدف من المثال ايه، الهدف من المثال ان تبين القاعده بس، بغض النظر يعني. قال الشيخ رحمه الله: ويمكن أن يتكلف، معايا يا إخوانا، ويمكن أن يتكلف في أن تصير هذه المسألة نظيرا للدفع بالحكم، ووجهه أن يراد بالحكم إيه؟ عدم، مش عند، صحح الأخطاء، أن يراد بالحكم عدم منافاة حل الإتلاف العصمة، هو ده كل حكم كده ماشي، عدم منافاة حل الإتلاف العصمة، وهذا الحكم ثابت في الجمل الصائل قياسا على الإيه، على المخمص. ألف نوقض بمثال الباغي أن حل الإتلاف ثابت فيه، وعدم منافاته العصمة غير ثابت، لأن الثابت فيه إيه، لأن الثابت فيه منافاة حل الإتلاف العصمة، صح كده؟ طيب قال إيه بقى؟ فأجاب اللي هو من؟ المعلل، المعلل صاحب العلة، فأجاب أي المعلل بأن منافاة حل الإتلاف العصمة غير ثابتة فيه، فأجاب بأن منافاة حل الإتلاف العصمة غير ثابتة فيه، لأن العصمة لم تنتفي في مال الباغي بحل الإتلاف، بل إنما انتفت للإيه؟ للباغي. هذا غاية التكلف، خلاص دفعنا، قلنا له لا، حل الإتلاف لإحياء المجلب، هو بيقول نافى العصمة، قلنا له لا، منافاته العصمة غير ثابتة، بل الثابت عدم منافاة أيضا، وما العصمة ارتفعت بإيه؟ ارتفعت بالباغي كما ذكرت لكم. قال هذا غاية التكلف، ومع هذا لا يوجد النقد في هذه الصورة، لأن النقد، تعريف النقد هو اللي احنا قلناه فيما مضى، لأن النقد وجود الحكم، وجود العلة مع تخلف الايه؟ الحكم. وحل الإتلاف لإحياء المهجة ليس علة لعدم منافاته الايه؟ العصمة، لثبوت حل الإتلاف في مال الباغي مع المنافاة، واخد بالك؟ فلا يكون نقضا. ومع هذا لا يوجد النقض في هذه الصورة، لأن النقض وجود العلة مع تخلف الحكم، وحل الإتلاف لإحياء المهجة ليس علة لعدم منافاته الإيه؟ العصمة، لثبوت حل الإتلاف في مال الباغي مع الإيه؟ مع المنافاة. يبقى العلة موجودة ولا مش موجودة؟ العلة الأصلية بتاعتي لا مش موجودة، العلة شيء آخر، العلة شيء آخر. يبقى الاعتراض هنا، النقد هنا مش موجود، النقد هنا إيه؟ النقد مش موجود، لأن النقد معناه وجود العلة. طب وإذا كانت العلة غير موجودة؟ لأن الثابت هنا حل الإتلاف مع إيه؟ مش عدم منافاة حل الإتلاف العصمة، لا، الثابت حل الإتلاف مع إيه؟ حل الإتلاف، لا، مع منافاة العصمة. الثابت حل الإتلاف مع انتفاء العصمة، خليها انتفاء، الثابت حل الإتلاف مع انتفاء العصمة. طب الحكم الثابت اللي هو حل الإتلاف مع انتفاء العصمة، هل راجع لي راجع لهذه العلة ولا راجع لعلة ثانية؟ إذن فالحكم اللي ثابت ده ليس مرده إلى هذه العلة، وإنما مرده إلى علة أخرى. إذن مع هذا التكلف النقد غير موجود، لأن العلة غير إيه؟ العلة غير موجودة، لأن العلة غير موجودة أصلا. ومع هذا لا يوجد النقد في هذه الصورة، لأن النقد وجود العلة مع تخلف الحكم، وحل الإتلاف لإحياء المهجة ليس علة لعدم منافاته الإيه؟ العصمة، لثبوت حل الإتلاف في مال الباغي مع المنافاة فلا يكون نقضا. فلأجل هذه الفسادات في الأمثلة الثلاثة، لأجل بقى هذه الفسادات في الأمثلة الثلاثة اللي هي طبعا ما ذكرناه من تعقب لهذه الأمثلة، يعني هنعمل إيه؟ فلأجل هذه الفسادات في الأمثلة الثلاثة أورد اللي هو مين؟ اللي هو صاحب المتن برضه، ما هو يا ابني بيتكلم عن المتن، هو شارح بيتكلم بلسان الشارح خلاص. أورد أي صاحب المتن مثلاً آخر في المتن فقال: وأنا أورد للدفع بالحكم مثالاً، وهو القيام إلى الصلاة مع خروج النجاسة علة لوجوب الإيه؟ الوضوء، فيجب في غير السبيلين بناء على ذات العلة الفنوقض بالتيمم، فنوقض بالإيه؟ بالتيمم، أي في صورة عدم القدرة على الماء يوجد القيام إلى الصلاة مع خروج النجاسة، ومع ذلك لا إيه؟ ومع ذلك لا يوجب، ومع ذلك لا يوجب اللي هو القيام إلى الصلاة مع خروج النجاسة، يعني لا يوجب الإيه؟ الوضوء. طب أجاب بإيه؟ أهو ده كلام المعلل، ألف يمنع، يبقى ده كلام من؟ المعلل أهو جوابه عن النقد، ألف يمنع عدم وجوب الوضوء فيه، بل الوضوء واجب، لكن التيمم خلف عنه، معناه أن لا نسلم عدم وجوب الوضوء في صورة عدم الماء، بل الوضوء واجب لكن التيمم خلف عنه، فلم يكن الفرع ليثبت لولا أن الأصل إيه؟ لولا أن الأصل ثابت، لأن التيمم فرع للوضوء، التيمم فرع للإيه؟ للوضوء. والله أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم. خلص كده خير ورسمك لا بقى خلص بقى.